بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الطبراني والحاكم عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. هذا الحديث يدل على أن الإنسان قد يعين نفسه أو يعين ماله، سواء كان هذا المال عقارا أو منقولا. قد يكون هذا المال ولو هاتف، ولو أن يكون سلاحا، ولو أن يكون ثوبا، ولو أن يكون طعاما يطعمه، أو شرابا أعجبه نظر إليه، أو شيئا من أثاث داره أو غير ذلك. فإذا رأى الإنسان من نفسه، نظر في المرآة، نظر في نفسه، نظر في ثوبه، نظر في شيء، المهم إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه، رأى من أخيه ما يعجبه في نفسه، في ماله، في منظره، في ملبسه، في مأكله، في مشربه، في مركبه أو غير ذلك، قال فليدعو بالبركة فإن العين حق. وهذا يدل على أنه إذا دعا بالبركة ذهبت العين. كيف يدعو بالبركة؟ اللهم بارك، اللهم بارك، أو أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إما أن يقول هذا، وإما أن يدعو بالبركة: اللهم بارك، اللهم اجعل في هذا البركة، بارك الله لك، جعل الله في هذا البركة، وما أشبه ذلك. قال فإن العين حق. الإنسان قد يعين نفسه أو يعين ماله وهو لا يشعر، وينظر بعد ذلك من الذي عانه. قد يعين الإنسان ولده، قد ينظر إلى أحد أولاده لا سيما الصغار، يعجبه منظره، شكله، ثيابه وغير ذلك، فينظر، ربما اقترن بالنظر كلام فأصابه وعقره، ربما أهلكه وأتلفه، ورب مال يتلف بالنظر إليه، بالنظر إليه. ولذلك قد ذكر الإمام أبو محمد بن حزم كم أنه كم من فاخر بطعام أو شراب أو ثياب، وبعد ذلك تصيبه العين. كما يحصل اليوم، ربما الإنسان ما أدنى شيء يكون عنده إلا وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، ينزل في الواتس وفي الفيسبوك وفي غيرها من أنواع التواصل أشياء مما يملكه، ومن طعامه وشرابه وثيابه وداره ومطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه ومركبه وغير ذلك للناس كلهم. من ينظر من هؤلاء الناس؟ فيهم الصديق والعدو والمحب والمبغض، الحاسد والحاقد، وفيهم الصالح والطالح والبر والفاجر. فربما أصيب ذلك الشيء بنظرة حاسد، وربما كانت تلك النظرة ولو من قريب، من قريب لك ولو من صديق لك، لا تدري أي نظرة ينظر إلى ذلك الشيء. فعلى كل حال، لو أن الإنسان أطلعه أخوه على شيء من ماله أو على شيء من حوائجه فأعجبه ذلك، فليدعو بالبركة، فليدعو بالبركة. رأيت شيئا من مال أخيك أو أثاثه أو متعلقاته ومختصاته، وقد أطلعك على شيء لا يطلع غيرك عليه، ادعو بالبركة وقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن رأيت أحد أولاده وأعجبك ذكرا أو أنثى من صغارهم، فادعو بالبركة، فبارك الله فيك، تدعو لهذا الصبي وجعله الله مباركا اللهم بارك وما أشبه ذلك. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإن العين حق. فإذا كان الإنسان قد يعين نفسه أو ماله فكيف بغيره؟ كيف بغيره؟ قد ينظر الإنسان إلى شيء من ماله ولا يدعو البركة. ولذلك الإنسان لو أنه اكتسب شاة أو بعيرا أو دابة أخذ بناصيته أو بسنامه وقال اللهم إني أسألك من خيره وأعوذ بك من شره. لو اشترى سيارة أو دراجة أو مركوبا أو نحو ذلك فوضع يده عليه وقال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما صنعت له وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له، يدعو بالبركة. وإن رأى من لغيره شيئا أعجبه فليدعو بالبركة، ما يبقى ينظر إلى ذلك الشيء بنظرات أعظم من السهام وأعظم من طلقات البنادق، ينظر بتلك النظرات ويستكثر عليه نعمة الله عز وجل عليه، وينظر إليها نظرات ربما لا يجد ذلك الإنسان خيرا بعد تلك النظرات التي ينظر إليها الشخص. يأتي بعض الناس ويقول لك أنا لست معروفا بالعين. طيب قد يعين الإنسان نفسه أو ماله أو يعين أخاه أو ولده أو أمه أو أباه. الأم قد تعين ولدها أو ابنتها أو زوجها، الرجل قد يعين زوجته وما أشبه ذلك، فكيف بالغير الذي ينظر ومع تلك النظرة حسد ومع تلك النظرة استكثار لنعمة الله عز وجل عليك، وينظر نظرة المتحسر المستكثر أن الله عز وجل أعطاك ولم يعطيه، أنعم عليك ولم ينعم عليه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله، لعل الله عز وجل أعطى غيرك لأنه يعلم أنه شاكر، ولم يعطك لأنه يعلم أنك لا تشكر نعمته عليه، لا تشكر نعمه عليك. ولهذا قال الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فكم من إنسان يبقى على هذا الحال، يشغل نفسه بالنظر والتعجب والاستكثار والتحسر، وخير له من ذلك أن يدعو الله عز وجل وأن يدعو لأخيه بالبركة. فالجزاء من جنس العمل، أنت اليوم ما عندك غدا سيكون معك وعندك، ويسلط الله عز وجل عليك من ينظر مثل هذه النظرات ويتساءل تلك التساؤلات ويتمنى تلك الأمنيات التي كنت تعامل بها غيرك. ما معك اليوم سيكون معك غدا أو بعد غد، وربما تلف في يدك ما هو أحب شيء إليك، ما هو أحب شيء إليك. والبعض ربما لو قيل له فلان تلف ما عنده قال نعم، فكان معجبا به، كان شيئا كثيرا، كان كذا وكذا. وربما يكون هو صاحب تلك العين السيئة، ما يمنع كونه من طلبة العلم، كونه من الصالحين، كونه من حملة القرآن، قد يحصل منه مثل هذا، وربما يصيب غيره. وقد مر بنا الحديث الذي رأى أحد الصحابة آخر من الصحابة وهو يغتسل ورأى بياض جسده وقال ما رأيت مثل اليوم عذراء في خدرها أو كلمة بهذا المعنى، فسقط الرجل، سقط الرجل أصابه بتلك الكلمات وتلك النظرات، نظر إليه وتكلم. قد ينظر الإنسان ثم يكون في قلبه ما في قلبه فيخرج تخرج كلمات كالسهام وطلقات البنادق، وربما أصابت مقتلا عياذا بالله. الإنسان يدعو الله بالبركة لأخيه فيما رزقه الله فيما أعطاه الله، وهكذا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما يكون أخوك فرح بأن يطلعك على شيء من ماله، طعامه، شرابه، أثاثه، داره، مقتنياته، وهو يأمنك ويرجو دعوتك، وإذا بك أنت الذي تفسد عليه ماله، وإذا بهذا يزيد في قلبك، ربما تبتسم له ولا يعلم ما في قلبك إلا الله، لا يعلم ما في قلبك من الغل ومن الحسد إلا الله عز وجل. لا يجوز لك ذلك، أنت بهذا تعصي الله عز وجل وتضر نفسك بمثل هذا، وهذا ربما يكون له من عمل صالح ومن أذكار ونحوها، ما يدفع الله عز وجل به عينك وشرك وعين غيرك وشر غيرك وحسدك وحسد غيرك. ولذلك الإنسان لا يفاخر بما عنده، ويحاول أن يظهر لكل من دب ودرج ما معه، فلئلا يحصل شيء من ذلك. والإنسان إذا رأى ما يسره وما يعجبه من نفسه أو من أهله أو من ولده أو من طعامه أو من شرابه أو من أثاثه أو مقتنياته، فليدعو بالبركة، فليدعو بالبركة، اللهم بارك، اللهم بارك لي في هذا الشيء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، اللهم اجعل في هذا البركة. فإن كان لأخي قال بارك الله لك، اللهم اجعل في هذا بركة، بارك الله لك، الله يبارك لك في هذا، ونحو ذلك من الكلمات التي تذهب ضرر وشر وأثر تلك العين وتلك النظرة التي نظر إليها من قبل. ويعلم أن الفضل بيد الله، وأن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، وأن الله تعالى قادر أن يعطيك مثله وأكثر منه. قال: وأخرج أحمد والطبراني والبيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، كما قال تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لما نسوا ما ذكروا به فتح الله عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أعطوا أشياء كثيرة فتح الله لهم من أبواب جوده وكرمه ما فتح، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإذا رأيت العبد، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب، يعني ما يحبه ذلك العبد وهو مقيم على المعاصي، تارك الواجبات، فاعل المحرمات، عنده من السوء من الشر من البعد عن الله والأذية لعباد الله، ومع ذلك يغدق الله عز وجل عليه من النعم، يعطيه من النعم والخير، فاعلم أنه استدراج يستدرجه الله عز وجل، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم من جهة أخرى كما في الحديث، حديث ابن مسعود: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أعمالكم، وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. في أيدي الكفار أكثر ما في أيدي المسلمين من الدنيا وزهرتها والتطور والملذات وغير ذلك. قال: وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. الإيمان لا يعطيه الله عز وجل كل أحد، والله أعلم كل واحد منا، الله أعلم بإيمانه، هل إيمانه صحيح أو غير صحيح، هل في قلبه إيمان ويقين بالله عز وجل، عنده إيمان صحيح سالم مما يضاده ويناقضه، أم أنه على غير ذلك عياذا بالله. فالله تعالى لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، وأما الدنيا فيعطيه الله، فيعطيها الله من يحب ومن لا يحب. أعطى الله عز وجل آل إبراهيم الكتاب والملك والنبوة، وأعطاه الله تعالى ملكا عظيما، ملكا عظيما، هذا مع النبوة والدين والصلاح والعلم. الله عز وجل أعطى نبي الله سليمان ملكا لم يعطيه أحدا من بعد، أعطاه الله تعالى ملكا عظيما، سخر له الريح، سخر له الجن، وعلمه منطق الطير، وأوتي من كل شيء، وأوتي من كل شيء، وهو نبي ورسول من رسل الله عز وجل، ومع ذلك أعطاه الله ما أعطاه. لكن كيف قابل عطاء الله عز وجل له؟ قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهكذا أيضا يوسف عليه السلام قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا نبي الله داود أعطاه الله عز وجل مع النبوة والرسالة والدين والعلم، أعطاه الله تعالى ملكا ووسع الله عز وجل له. فالدنيا يعطيها الله من يحب من لا يحب. أعطى الله تعالى قارون من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وأعطى الله عز وجل من الصحابة المال الكثير كعثمان والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة، وأعطى الله عز وجل من المشركين والمنافقين أموالا عظيمة. فالدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ومن لا يحب، لكن الدين والإيمان لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن يحب. فالدنيا ليست مقياسا، ليست دليلا على رضا الله عن العبد، فالله تعالى يعطيها من يحب ومن لا يحب، يعطيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولذلك لما قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله تعالى ومن كفر، أي سأعطي أيضا حتى الكافر، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، والله عز وجل يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، وقال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف من كان يريد حرف الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه. من كان يريد حرف الدنيا نؤته منها، من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب. فهذا أعطاه الله وهذا أعطاه الله، هذا أعطاه الله وهو يريد الدنيا، وهذا أعطاه الله وهو يريد الآخرة. فيقول هنا إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه إما بترك الواجبات أو بفعل المحرمات، قال فإنما ذلك منه أي من الله، ذلك العطاء وتلك السعة وذلك البسط وذلك الجود، إنما ذلك منه استدراج يستدرجه الله عز وجل كما قال الله تعالى، فحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم قال رحمه الله تعالى وأخرج أبو الشيخ وأبو الحسن الحربي وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه، فلا يقومن حتى يستأذنه، هذا من أدب الزيارة، كما أنك دخلت باستئذان فخرج باستئذان، ما يأتي صاحب البيت يجلس الإنسان معه، دخل صاحب البيت لشيء أو لحاجة رجع إلا وقد خرج، طيب تخرج ربما تخرج تلقى بعض حريمه وبعض نسائه بعض بناته بعض أولاده في طريقك، قد ترى بعض الأشياء التي لا يحب أن تطلع عليها ولا أن تنظر إليها، فكما دخلت باستئذان فخرج باستئذان. قد يكون في بعض البيوت أبواب مغلقة أبواب مفتوحة، عند أن دخلت أغلقت فإنها أبواب مفتوحة على المحارم على شيء من طعامه أو أثاثه لا يحب أن تطلع عليه، ومن دخل أيضا ما يدخل ويتلفت كالثعلب، فيدخل ما يرى فجوة إلا ونظر إليه، ينظر هنا وينظر هنا، فيدخل بأدب ويخرج كذلك، دخل باستئذان فليخرج باستئذان، إذا تأخر عليه صاحب البيت فليصح به: يا فلان يا أبا فلان، فأريد أن أخرج، أريد أن أستأذن، وما أشبه ذلك. لكن البعض يجلس: يا جماعة نستأذنكم. فوين صاحب البيت؟ استأذنهم هم ضيوف مثلك. استأذن من؟ استأذن من صاحب البيت الذي أدخلك، ما تستأذن هؤلاء. إذا جاء فلان قل له استأذن. فاللهم إلا إذا كنت في ساحة بيته خارج البيت وكنتم جلوس في مكان وذهب. أما إذا دخلت، إذا زرت شخصا فجلست عنده في بيته في محله فلا تقومن حتى تستأذنه، فإن هذا من آداب الزيارة، تزوره في الوقت المناسب، تجلس ولا تطيل المجلس حتى يملك، إلا أن تجد أو تشعر أنه يرغب بذلك حريص على ذلك، أو أن الكلام كلما انتهى موضوع دخل معك في آخر. وأما الذي ما تكاد تنتهي إلا هو ما يريد أن يفتح معك شيئا آخر، وربما تأتي بعشر كلمات يرب كلمة، وربما ينظر في ساعته، وربما يلتفت يمنة ويسرة. طيب افهم يا من لا يفهم، افهم أن هذا مستثقل لك، أو أن الوقت غير مناسب، أو أن له ارتباطا معينا، أو أن عنده شيء. وإن كنت شخصا مرغوبا بزيارته لكن قد يكون له ارتباط معين، قد يكون له بعض الحاجات، قد يكون له بعض الارتباطات، أو له ورد معين أو شيء معين، فاستأذنه. أحيانا قد تقول استأذن، يقول لك لا انتظر اجلس أريدك في كذا، فهو الذي طلب. لكن يأتي الإنسان يجلس ولا يكاد يخرج، ربما خرج صاحب البيت ورجع مرارا، تجد أنه يخرج ويرجع بلا حاجة لا شيء، إلا أنه يريد أن يعطيك رسالة أنك قد أطلت الجلوس فاخرج، أنك قد أطلت الجلوس فاخرج. فلذلك البعض ربما يدعوه غيره تلك المرة أول مرة وهي آخر مرة أيضا، أول مرة وآخر، فما يريده مرة أخرى، ما يدعوه مرة أخرى، ما يدخله مرة أخرى، لما أثقل عليه. أنت لست في بيتك، أنت في بيت غيرك، أنت في بيت غيرك، فكن خفيف الظل والجلوس، كن خفيفا عليه فعند ذهابك إليه. فهذا من الأداب، والمسلم يتأدب بالأداب الشرعية التي تزيده محبة عند الله وعند عباد الله. قال وأخرج ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. إذا سأل، يعني إذا سألت الله، أما إذا سألت الناس فلا. إذا سأل أحدكم أي ربه فليكثر، ما اسأل خمس حاجات عشر حاجات مئة حاجة، سل واستكثر: يا رب أعطني كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أسألك كذا وكذا وكذا وكذا. تسأل ربك، تسأل الكريم، تسأل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، تسأل من يمينه ملأ، من يمين من خزائنه ملأ، ويمينه صحاء لا يغيظه نفق، لا يغيظها نفقة، أنا الليل وأطراف النهار. وقد جاء في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص أو ينقص المخيط إذا أدخل في اليم أو في البحر. الإنس والجن والأولون والآخرون، وكل واحد له مسألة، وكل واحد له مطلب، ومطالب الناس شتى. من يعجز؟ ربما يعجز الإنسان عن مطالب أولاد، له ثلاثة أولاد ما يستطيع أن يقول لهم تعالوا اجتمعوا، اجتمعوا قال كل واحد منكم يطلب وطلبه مجاب، هيرجع إلى بيتك وفعل هكذا. اجمع زوجتك وأولادك وقل لهم كل واحد يطلب ما يخطر على باله، ما تستطيع، ما تستطيع، يعجز عن ذلك. كيف لو أنه جمع أقاربه؟ كيف لو جمع أهل قبيلته أو قريته أو مدينته؟ كيف لو أن ملك من يعجز ملك من ملوك الأرض أن يجمع أهل مدينة واحدة وربما قرية واحدة بل ربما قبيلة واحدة، وقال لهم كل واحد يتمنى، بعضهم يقول يتمنى ما أنت فيه واخر وأنا أكون مكانك، باختصار يختصر له المسافة، والبعض يطلب ما يعجزه ويطلب مطالب كثيرة. ولذلك كان الإمام أحمد حميد الدين كان يدخل عليه بعض القبائل وكل واحد يطلب، قال لهم خرجوا عني، ما يكفي الخالق المخلوق إلا الخالق، قال لهم الخلق ما يكفيهم إلا الخالق، أنا أعطيكم. كل واحد يأتي بعريضة، كل واحد يأتي بمطلب، وهات وهات وهات وهات، ما يكفي الخلق إلا الخالق سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في من جعل الله عز وجل بيده ما جعل من خزائن الأرض وما جعل من الأموال وما جعل من الجبايات والزكوات والصدقات والمصالح والأموال، فكيف بالذي ليس عنده شيء؟ أما الله عز وجل فيقول لو أن أولكم وآخركم، كم عدد الخلق اليوم الذي على وجه الكرة الأرضية؟ كم مليار؟ كم لو لم يكونوا إلا مليار واحد فقط؟ طيب من بعدهم ومن قبلهم؟ من قبلهم إلى آدم ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ كم هؤلاء الإنس؟ طيب والجن؟ كلهم قاموا على صعيد واحد وسألوا الله عز وجل، وكل واحد سأل مسألته وأعطاه الله تعالى جميع سؤاله، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم، دخل المخيط داخل نهر أو بحر وانظر كم ينقص منه، لا شيء لا شيء. وهكذا لو قام هؤلاء جميعا، فالعبد يسأل الله عز وجل ويستكثر، أنت لا تستكثر في سؤال المخلوق، أما ربك عز وجل فسله ما بدا لك من أمر دينك ودنياك، سل الله عز وجل ما شئت، والأمور الصعبة والتي تراها بعيدة في المنال والتي تراها أو لا تتوقع أن تصل إليها إلا بشق الأنفس، سأل الله عز وجل فالله على كل شيء قدير. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نكثر، قال فالله أكثر، أن كلما أكثرت من المسألة الله تعالى يعطيك، سأل الله عز وجل دقيق أمرك وجليل، سأل الله عز وجل الشيء النقير والقطمير والمثاقيل ثاقيل الجبال، سل الله عز وجل واطلب من الله، والله سبحانه وتعالى هو الغني الكريم، كرمه مقرون بغناه وغناه مقرون بكرمه. فلله المثل الأعلى، من الناس من يكون غنيا لكنه يكون بخيلا، ومن الناس من يكون كريما لكنه فقير ما عنده، وهو كريم يعطي حتى لو كان معه الشيء اليسير يعطي، وتجد أنه يجود بالشيء اليسير، يجود بالشيء اليسير، عنده شيء قليل يجود به. وقليل من الناس من يكون غنيا ويكون كريما. ولهذا الكرم من صفات الله وأنبياء الله صالح عباد الله. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول تغطى بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء، يغطيه السخاء، تغطى بالسخاء، فالعيوب الكرم والجود والإحسان يغطيها ويتغافل الناس عنها، لكن مع البخل يبقى الناس مع بخلك ينظرون، بخيل عنده كذا فعل كذا قال كذا وصدر منه كذا وكذا. ولا يعني هذا أن الإنسان يفعل هذا من أجل أن يغطي عيوبه، فأسأل الله عز وجل أن يسترها عليك وأن يعينك على إصلاحها، فإنه إذا غطاها عن الناس ربما حوسبت بها وعقبت يوم القيامة. وإن كان قد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ما ستر عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة، إذا سترك الله تعالى في الدنيا فهو سبحانه وتعالى يسترك يوم القيامة، لكن لا تأمن سترك الله مرة مرتين ثلاثا أربعا فتجترع على معاصي الله، ربما كانت هذه الجرأة على معاصي الله وعدم الخوف من الله والمراقبة له سببا لأن يهتك الله عز وجل ذلك الستر. طيب قال وأخرج أبو داود عن العرس بن عميرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يعني إذا عملت خطيئة في الأرض كان من شهد من حضرها وأنكرها، سواء أنكرها بلسانه أو إذا كان عاجزا أنكرها بقلبه، والإنكار بالقلب يكون بكراهة ذلك. وإذا تمكن من القيام وعدم الخوض وعدم تكفير السواد لزمه ذلك. لا تكفر سواد أهل المعاصي، لا تكفر سواد أهل الفسوق والبدع والضلال والانحراف فتغرر الناس بهم وتغرهم أيضا. هو يغتر بذلك، فلان لو كنت على خطأ حضر فلان فلان وجلس فلان وفلان، الناس أيضا يغترون بهم لو كانوا على باطل ما حضر فلان ما جلس فلان، وربما أسيء بك الظن ونسبت إليهم. فإذا فعلت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وأنكرها كمن غاب عنها، كأنه لم يكن موجودا. وكان الغائب الراضي بها، قيل له حصل كذا وكذا، قال أحسن شيء، تمام، فأعجب بذلك، رضي به، فرح به، كان كمن حضر، كان كمن شهدها. فلذلك من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع كما في الحديث. أنكرت برئ، كرهت سلمت، تكره هذا الشيء، لكن الكراهة لا يكفي كما يفعل بعض الناس، اللهم إن هذا منكر فأزله، وهو يخالط هذا ويرضى ويضاحكه وكأنه يفعل طاعات. لا، قم عنه. إن كنت مستطيعا للإنكار فأنكر وتكلم، هذا خطأ، هذا باطل، هذا لا يجوز، اتق الله، ما يصلح مثل هذا، فتنكر عليه. البعض يفعل الذنب وهو على وجل ينتظر أدنى كلمة ربما يقلع، لكن إذا رأى السكوت فضلا عن الضحك فضلا عن الثناء فيستمر على ما هو عليه ويبقى الباطل والخطأ. كم من منكرات وكم من أخطاء مجرد كلمة إلا وينقطع. وبعض الناس كلمة واحدة ربما تطفئ فتنة، كلمة واحدة تطفئ فتنة، يبقى الناس سكوت، وهذا تكلم من هنا. أنت تتكلم قد تشجع غيرك على أن ينكر مثلك، على أن يعينك، فيتكلم هذا من هنا. سن سنة حسنة، إذا رأيت منكر تكلم، هذا خطأ، ما يجوز هذا، أنا استغفر الله. فإلا وهذا تشجع وقال مثلك، شجع هذا وقال مثلك، لكن أنت سكت، الثاني سكت، والثالث سكت، يبقى هذا المنكر. نعم، إذا كان هناك ضرر عظيم عليك وعلى غيرك من الإنكار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن في الأشياء التي يقدر الإنسان على إنكارها أو على إزالتها. لا يمنعن أحدكم كما في حديث أبي سعيد هيبة الناس أن يقول في حق علمه أو شهده أو سمعه. فلا تمنعك هيبة الناس، تكلم، إن قبلوا فالحمد لله، ما قبلوا أديت الذي عليك، إن لم يقبلوا أديت الذي عليك، قل أنا متأكد لو أتكلم ما يقبل فليكن كذلك، أديت الذي عليك أنت وأقمت عليه الحجة وأشعرته أنك غير راض عن هذا العمل، وهو يعلم أن هذا الأمر خطأ، يستقر، ربما تركه ولو بعد حين. كم من أناس يعمل الخطأ ولكن بسبب الإنكار عليه وبسبب التنبيه له يتركه ولو بعد حين. وإذا سكت هذا وسكت هذا فربما استمر عليه وبقي عليه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وأخرج الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. سواء كان هذا في الصلاة قرأ آية سجدة، أو كان هذا خارج الصلاة، أو يتلو القرآن أو يراجع أو يحفظ أو يقرأ يسجد. نعم، لا يجب ذلك، لا يجب عليه ذلك، لكن يستحب له ذلك. يستحب له ذلك يؤجر. واعلم أنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك بها درجة ووضع عنك بها خطيئة. وإذا قرأت الآية وسجدت اعتزل الشيطان باكيا يقول عن نفسه يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، لأن الله تعالى أمره أن يسجد لآدم. ما يأتي بعض الناس الذين هم أتباع الشيطان وجماعة من المدافعين عن الشيطان يقولون الشيطان موحد، الشيطان أبى أن يسجد لغير الله، الله تعالى أمره أن يسجد لآدم وما يسجد إلا لله. طيب الشيطان يقول أمرت بالسجود فعصيت فلي النار وأن تدافع عنه. الشيطان أمره الله تعالى أن يسجد لآدم، ما أمره أن يعبد آدم، الآمر له هو الله سبحانه وتعالى، وهو عصى الله عز وجل، هو عصى الله. ثم هو ما قال لما اعتذر، لما قال له الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين، ما قال يا رب من توحيدي لك وتعظيمي لك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو ما قال أنا ما سيدت له لأن قلبي مملوء بتوحيدك وتعظيمك ولأن السجود لا يكون إلا لك. هو يعلم أن الله تعالى ما أمر أن يسجد سجود عباده، والملائكة يعلمون ذلك، وإنما هو سجود تحية، وأمرهم الله تعالى بذلك إظهارا لفضله عليهم. فبادروا إلا إبليس فطرده الله عز وجل، قال أخرج منها مذءوما مدحورا، وأخرجه الله تعالى وقال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لعنه الله تعالى وطرده وأخرجه وأبعده بسبب ذلك. ويأتي من يأتي، وما وجد من يدافع عنه إلا الشيطان، إلا الشيطان. تجد هؤلاء مدافعين عن الشياطين، فربما كانوا من أشد الناس وقيعة في المؤمنين والصالحين. وهكذا من ابتلي بالدفاع عن المبطلين أو من ابتلي بالوقوع في الصالحين، ربما ابتلي بالدفاع عن المبطلين، يقع في الصالحين يدافع عن المبطلين وعن الأشرار والمجرمين ويرقع لهم ويثني عليهم ويكثر سوادهم، وهو أبعد ما يكون عن أهل الدين والصلاح والخير. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والسجود من أعظم العبادات لله عز وجل، ولذلك يقال للصلاة سجدة، يقال للركعة سجدة، لأن أشرف ما في الصلاة السجود. فإن الإنسان يضع وجهه في الأرض في مكان موضع أقدام الناس، ويكون عند السجود دبره أعلى من رأسه، رأسه في الأرض ودبره أعلى لله عز وجل، تعظيما لله تواضعا لله، ويضع كفيه وجبهته وأنفه في الأرض ويسبح الله سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فلا شك أن هذا من أشرف وأعظم العبادات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي قدم له شيء من الوضوء، قال سل، قال أريد مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، يعني أطلب شيئا آخر، قال هو ذاك يا رسول الله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة النوافل، أعني على ذلك بكثرة، أعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، صلي، يقف بين يدي الله. وإن كان أحيانا الإنسان تنزل به المصيبة وينزل به الهم والغم، ما يجد ذاك تلك اللذة لتلك الصلاة، لكن مع ذلك اعلم أن هذه الصلاة وإن كنت تشعر بالهموم والغموم كانت على رأسك كالجبال، لعل الله يفرج عنك، الله تعالى يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أرشد إلى هذا، ولو كنت مهموما مغموما، ولو كانت أثناء الصلاة تذهب بك الأفكار وترجع هنا وهناك، وربما لا تشعر بكثير خشوع ولذة لتلك الصلاة، لعل الله عز وجل يدفع عنك ولو بهذه الصلاة ولو على هذا الحال. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانت اديت الذي تقدر عليه تبتغي بذلك ما عند الله. واذا فزعت الى الصلاه والى دعاء الله عز وجل لعل الله الذي هو ارحم بك من نفسك والذي هو ارحم الراحمين يعلم حالك فيفرج الله عز وجل كربتك ويدفع الله عز وجل عنك البلاء. طيب جاء الوقت المجهود. عذاب القبر وكذلك أيضا فتنة القبر. وحتى وكذلك أيضا يعني حتى هذه الأمة أمة الإجابة العذاب القبر حق في حق المؤمن والكافر والبر والفاجر يعني الكل سواء أمة الدعوة أمة الإجابة. ولذلك يعني فتنة القبر وسؤال الملكين من أعظم الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تبت إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وهكذا أيضا عذاب القبر له أسباب، فمن الربا من أسباب عذاب القبر، كذلك أيضا الغيبة والنميمة من أسباب عذاب القبر، هكذا أيضا الزنا من أسباب عذاب القبر، وأكل الربا من أسباب عذاب القبر، وكون الإنسان يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة من أسباب عذاب القبر، كون الإنسان يكذب الكذبة تبلغ الآفاق من أسباب عذاب القبر، كون الإنسان لا يستبرئ من بوله من أسباب عذاب القبر، كون الإنسان يرى مظلوما لا ينصره وهو قادر على نصرته من أسباب عذاب القبر، كونه يصلي صلاة بغير وضوء حياء من هذا ومن هذا يذكر أنه على غير طهارة في الصلاة يواصل، أو يكبر الإحرام وذكر أنه على غير وضوء يواصل. لا، إذا ذكرت أنك على غير طهارة إماما أو مأموما أخرج من الصلاة توضأ. إيش سيقول لك الناس؟ سيلومونك نسيت. الله حق أن يستحي منه، فيحصل ابتلاء عظيم في القبور بعذاب القبر وكذلك أيضا فتنة القبر. العلماء يستنكرون مثل هذا، يعني إنما يعني يدعى بالبركة، البركة من الله عز وجل. ولذلك يعني كلمة مبروك هذه يعني كلمة ليس لها يعني مرد إلى يعني اللغة، ويعني جاءت يعني من يعني أخذها الناس من العامة ومن الجهلة ومن التلفاز ومن الدشوش. بارك الله لك، بارك عليك، بارك عليك الشيء الفلاني، بارك الله لك الشيء الفلاني، فجعل الله لك فيه البركة. ما كلمة يعني مبروك، رجعوا إلى كتب الله وانظروا أين تجدون مثل هذه الكلمة، كلمة مبروك. اسم مفعول. طيب إلى هنا مؤذن.